بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 41 من آيات سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن. وآية لهم، فسر قوله تعالى وآية لهم دلالة لهم أو دلالة لهم، أي دليل على قدرة الله تعالى. يمكن أن نقرأها دلالة أو دلالة، كل ماشي، بمعنى دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل من أدلة قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أنه سخر البحر ليحمل السفن. فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. كل بني آدم هم من ذرية، يعني الموجودون حاليا على وجه الأرض هم من ذرية نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام هو جد جميع البشرية، لأن الله تعالى قال وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني الله تعالى نجى نوحا ومن معه من المؤمنين، ولكن لم يجعل ذرية باقية بعد نوح إلا ذرية نوح عليه السلام. قال ولهذا قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم. سبحان الله، الذرية هنا بمعنى الآباء. أحيانا بعض المفردات في اللغة العربية يعني تفيد المعنى وضده على حسب السياق. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم في هذا السياق. في الفلك المشحون أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. يعني آية للناس أن الله تعالى حمل يعني آباءهم في الفلك، يعني حملوا في سفينة نوح، يعني كانوا في صلب نوح عليه السلام وأولاده المؤمنين الذين نجوا معه. فالبشرية كلها كانت في يعني صلب نوح عليه السلام. قال ابن عباس: المشحون الموقر، والموقر أي الذي عليه حمل ثقيل. وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي، وقال الضحاك وقتادة وابن زيد وهي سفينة نوح عليه السلام. يعني الفلك المشحون هنا فسر بأنه هي سفينة نوح. وقوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في رواية وعبد الله بن شداد وغيرهم. وقال السدي في رواية هي الأنعام، يعني جعلها أوسع من الإبل فقال الأنعام. لكن الأنعام يعني هي الإبل والبقر والغنم، والذي يركب منها هو الإبل. وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدرون ما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؟ يعني ما معنى هذه الآية؟ قلنا: لا. قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. إذا الآن عندنا تفسيران: التفسير الأول وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أن الله تعالى حمل يعني الآباء في السفن، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلق الله تعالى لبني آدم يعني ما هو مثل السفن يركبونه، ففسر ما هو مثل السفن فسر بأنه الإبل، الناقة يقال لها سفينة الصحراء، يعني فهي تشبه السفينة، هذه السفينة تسير في البحر، والإبل هي السفينة التي تسير في البر، فيحمل عليها المتاع ويركبها الناس. التفسير الآخر يقول: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك المشحون هنا يعني قيد لأنه سفينة نوح عليه السلام. وخلقنا لهم من مثله يعني مثل سفينة نوح، خلق الله تعالى مثلها السفن الأخرى التي يستعملها الناس إلى يوم القيامة، فهي مثل سفينة نوح. قال: وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني خلق الله مثل سفينة نوح ما يركبه الناس، أي السفن الأخرى، أي السفن. ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هنا هي السفينة التي تجري في الماء، وهنا حملناكم يعني الخطاب للبشر، البشر حملهم الله في السفينة يعني عندما كانوا في صلب آدم، في صلب نوح عليه السلام، لما كانوا في صلب نوح عليه السلام فالله تعالى حملهم في الجارية أي في السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. كثير من العلماء المعاصرين الذين عصروا وسائل المواصلات الحديثة يقولون: لا مانع أن يكون في الآية الكريمة إشارة إلى الطائرات والقطارات وغير ذلك من الوسائل، يعني مفسرون القدامى يعني ربما فسروا بحسب ما هو موجود عندهم، ليس هناك شيء مثل السفن يعني إلا الإبل، وبعضهم قال يعني كما مر هي سفينة نوح والذي هو مثلها هو السفن الأخرى هي مثل سفينة نوح، يعني بعضهم يقول هي السفن عموما ومثلها هو الإبل، والفريق الآخر يقول الفلك المشحون هي سفينة نوح ومثلها هي السفن الأخرى. فكثير من العلماء المعاصرين قالوا: لا مانع يعني أن يكون في الآية إشارة إلى وسائل المواصلات العصرية، يعني أن الله تعالى يعني من آياته الفلك المشحون السفن التي تسير في البحر، وقال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، الله سبحانه وتعالى خلق ما هو مثل السفن ما يركبونه. فيلاحظ السفن يعني أنها وسيلة نقل جماعي، يعني ممكن شبه الإبل بالسفن، يعني فيه يعني وجه شبه ولكن ليس الشبه التام، يعني لأن السفن عادة يعني تحمل كميات كبيرة من البضائع وعددا كبيرا من الناس وكذا، وتقطع يعني مسافات شاسعة من قارة إلى قارة وكذا، كان الناس يعني حتى أيام العرب وكذا يسافرون من بلاد العرب إلى الهند وإلى الصين بالسفن، فالذي يشبه ذلك يعني عنده مما يشبه ذلك الطائرات والقطارات والوسائل والحافلات الكبيرة التي يعني تشبه السفن في أنها تحمل العدد الكبير من الناس والكميات الكبيرة من أمتعة وتنقلهم من سيخات شاسعة. الله تعالى على كل شيء قدير. كذلك يعني هناك إشارة أخرى في سورة النحل في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهي سورة النحل يقال لها سورة النعم، لأن النعم فيها مرتبة على حسب أصناف النعم. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني نعمة القرآن والعلم والدين وكذا، وبعدين النعم في المأكولات، والنعم في المشروبات، والنعم في الملابس، والنعم في المركوبات، وفي البيوت، وفي السلاح، يعني في كل باب من الأبواب الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما أنعم عليهم في ذلك الباب. فهنا كان السياق في الحديث عن المركوبات، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وأيضا يعني هي للركوب وللزينة كذلك، يعني يتفاخر الناس باقتناء الخيول النفيسة والإبل النفيسة، فهم يعني يركبون الخيل والبغال والحمير، وكذلك يعني يتزينون باقتنائها. ثم يقول سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون، يعني من أصناف المركوبات، يعني سياق الآية في المركوبات، يعني الله سبحانه وتعالى سيخلق يعني ما لا يعلمه الناس من أصناف المركوبات. فلعله أيضا يعني يدخل في ذلك أصناف المركوبات الحديثة من وسائل المواصلات الحديثة، وربما هناك يعني أشياء ستأتي في الأجيال التي بعدنا لا نعلمها يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني قبل 100 سنة مثلا ما كان أحد يتصور أن هناك طائرة من الحديد وتحمل الناس وتسير في الجو، وأوجد الله سبحانه وتعالى ذلك. فلعله يعني يجد شيء يعني لا يدركه الناس، فالباب مفتوح يعني، ويخلق ما لا تعلمون، يعني إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من أصناف المركوبات التي يركبها الناس. ثم يقول سبحانه: وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم، يعني الذين في السفن، يعني الله تعالى يمتن على عباده بنعمة السفن التي تنقل الناس في البحر. وإن نشأ نغرقهم، لو أراد الله تعالى لأغرق السفن بمن فيها، فلا صريخ لهم، أي فلا مغيث لهم مما هم فيه. السفينة في وسط المحيط وشاء الله تعالى أن يغرقها، لا صريخ لهم، لا منقذ لهم، يعني لو ينادون على من ينقذهم لا أحد يعني. ما هو الصريخ اللي هو طلب المنجد يعني، يعني لا مغيث، يعني هم يستصرخون يعني ينادون من ينقذهم ولا أحد يسمعهم في وسط المحيط، لا يسمعهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا لا صريخ، الصريخ هنا بمعنى المغيث، يعني أنهم استصرخوه يعني طلبوا منه أن ينقذهم، فالصريخ جاء يعني سمع صراخهم فجاء لينقذهم، لكن هنا لا صريخ، لا مغيث لهم مما هم فيه. ولا هم ينقذون، أي مما أصابهم، إلا رحمة منا. قال: وهذا استثناء منقطع، تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال: ومتاعا إلى حين. استثناء منقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى. لو قلت زي المثال في كتب النحو: قام القوم إلا حمارا، القوم قاموا والحمار لم يقم، إلا بمعنى ولكن الحمار لم يقم. فالاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فتكون إلا بمعنى لكن يعني. فهنا يقول: هذا استثناء منقطع، أن الله تعالى لو شاء لأغرق من في السفن. ثم يقول سبحانه وتعالى: إلا رحمة منا، يعني ولكن برحمة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغرق يعني أهل السفن يعني إلا يعني النازل الذي شاء الله إغراقه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن السفن تحمل الناس في البر وتنقلهم من في البحر وتنقلهم من مكان إلى مكان. قال تقديره لكن برحمتنا، فانقطع إلا تكون بمعنى لكن، يعني لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت معلوم عند الله تعالى. ثم يقول عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما هم مستقبلون بين أيديهم يوم القيامة. المشركون تمادوا في الغي والضلال ولا يكترثون بالذنوب التي أحدثوها في الماضي، لا يكترثون يعني لا يعبؤون ولا يهتمون ولا يشغلون بالهم، ولا يكترثون كذلك بما هم مستقبلون بين أيديهم يعني ما ينتظرهم أمامهم يوم القيامة من العذاب على كفرهم وضلالهم. فيقولون كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني إذا وعظهم الواعظون وقالوا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني ما وراءكم وما أمامكم، فهو فسرها بالذنوب التي يعني عملوها في الماضي وبما هو يعني أمامهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة إن استمروا على الذنوب. قال مجاهد من الذنوب، وقال غيره بالعكس، يعني ما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم، فممكن ما بين أيديهم الذي أمامهم هو الذنوب أو ما الذي خلفهم هو الذنوب، فالذي أمامهم هو الذنوب بمعنى يعني أن الذي أمامهم الذي سيجدونه يوم القيامة هو الذنوب التي كتبت عليهم وسيعاقبون عليها، أو الذنوب هي خلفهم بمعنى أنهم يعني عملوها فيما مضى، فهي يعني خلفهم من جهة وأمامهم من جهة، يعني الذنوب هي خلفهم باعتبار أنهم عملوها في الماضي، وهي أمامهم باعتبار أنهم سيجدونها يوم القيامة مكتوبة ويحاسبون عليها ويسألون عنها ويعذبون عليها، فهي وراءهم وأمامهم أيضا. لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه، يعني إذا يعني تفيد يعني شرطا، وإن كانت يعني أداة شرط غير جازمة ولكن هي تفيد معنى الاشتراك، يعني إذا حصل كذا حصل كذا، يعني إذا حضر زيد أكرمته مثلا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما هو الجواب يعني إذا قيل لهم هذا؟ ما الذي يحصل؟ محذوف هنا من السياق، فالحذف هنا يحتاج إلى تقدير، يعني إذا قيل لهم ذلك أعرضوا ولم يجيبوا الواعظين الذين وعظوهم ودعوهم إلى الحذر من ذنوبهم. واكتفى عن ذلك بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. إذا الجواب هو إيه مستفاد من قوله سبحانه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي دليل يأتيهم على قدرة الله وعظمته واستحقاقه للعبادة يعرضون عنه. فيستفاد من هذه الجملة أن الجواب جواب الشرط يعني وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا عن ذلك، أعرضوا يعني لم يستجيبوا للناصحين، أعرضوا عن نصح الناصحين ولم يستجيبوا له، لأنهم لا تأتيهم آية إلا كانوا يعني كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. وقوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا من الفقراء. كثيرا ما يأتي في الأسلوب القرآني قال فلان لفلان أو قال مثلا الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا أو بشأن الذين آمنوا، يعني لا يكون المقصود باللام هنا من وجه إليه الخطاب ولكن المتحدث عنه، يعني ليس بالضرورة أنهم يوجهون الخطاب إلى من بعد اللام، وإنما من بعد اللام هو المتحدث عنه. فإذا قيل للكفار أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا، يتحدثون عن المؤمنين من الفقراء أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمرهم به أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزق فنحن نوافق مشيئة الله فيهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني يقولون لمن يأمرهم بالإنفاق على الفقراء إن أنتم إلا في ضلال مبين، أنتم ضالون ضلالا يعني واضحا في أمركم لنا أن ننفق على الفقراء، لأن الفقراء هؤلاء من الذي قدر عليهم الفقر؟ الله سبحانه وتعالى هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله تعالى قدر أن يكونوا فقراء فلو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم. فهنا الاحتجاج بمشيئة الله سبحانه وتعالى على المعصية وعلى الكفر وعلى الضلال وعلى البخل والامتناع عن فعل الخير وعلى الامتناع عن الإنفاق، وهذه طريقة الجبرية من الفرق التي ضلت في القدر، فرقة الجبرية. فالجبرية يعني يحتجون بالقدر على الكفر والمعصية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني كفار قريش كان عندهم هذا الجبر، يعني في عندما يدعوهم المسلمون إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان يقول هذه مشيئة الله لو شاء الله ما أشركنا، فطالما الله تعالى شاء أن يشركوا فيقولون يعني لمن يأمرهم بالتوحيد أنتم يعني تعارضون مشيئة الله. فهذا حال هؤلاء الجبرية، أن يكون الواحد منهم يعني سواء عن نفسه أو عن غيره من العصاة يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الإسلام وإلى التوبة ويقولون يعني هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أن يكون هؤلاء كفار لا ندعوهم للإسلام، لو شاء الله أن يهتدوا لهذا. والفاسق الذي يشرب الخمر أو يزني أو يفعل منكرات والله هذه مشيئة الله، لو الله تعالى شاء أن يتركها فيتركون الأمر بالمعروف ويحتجون بمشيئة الله تعالى. طبعا الجبرية هؤلاء لهم حجة أو يعني شبهة يستندون إليها اللي هي قصة آدم وموسى عليهم السلام، القصة يعني في الصحيحين أن موسى عليه السلام لقي آدم لقي موسى آدم عليه السلام عليهما السلام، فقال له أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام ألست تجد في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يعني عنده في التوراة عند موسى عليه السلام يعني أن الله كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين، يعني كتب في التوراة قبل خلق آدم بأربعين سنة أن آدم عليه السلام سيأكل يعني من الشجرة ويهبط إلى الأرض وكذا. وهذا لا ينافي التقدير اللي هو في اللوح المحفوظ، يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله تعالى كتب ما هو كائن، لكن كأنه هناك كتابة أخرى يعني كانت قبل أربعين سنة من خلق آدم بأمر الله تعالى، وهذا موجود في التوراة عند موسى عليه السلام. فآدم يقول لموسى يعني فقال لموسى أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني آدم غلب موسى في المحاجة. فهنا يلاحظ أن آدم عليه السلام احتج بمشيئة الله يعني على معصية أو ذنب، فكيف الجواب هنا؟ الجواب أنه يعني احتج بالقدر على ذنب تاب منه. فإذا الإنسان تاب من ذنبه وجاء من يلومه عليه لك أن تحتج بالقدر وبمشيئة الله في هذه الحالة. لو شخص يعني أذنب ذنبا ثم تاب منه وجاء من يلومه يقول له لماذا أذنبت هذا الذنب، ويلومه على شيء قد تاب منه. أو شخص كان مشركا وأسلم فيأتي من يلومه على أنه لماذا لم يكن مسلما من أول الأمر ولماذا كان مشركا فيما سبق قبل إسلامه، فله أن يحتج بالقدر يقول الله هذا شيء قدره الله تعالى عليه، والإنسان لا يستطيع أن يغير يعني شيء قدره الله طالما أنه يحتج به على شيء قد تاب منه وانتقل عنه. فهذا يعني الاحتجاج بالقدر المأذون فيه، وأما الاحتجاج بالقدر الذي لا يجوز أن يحتج بالقدر على ذنب هو مقيم عليه لمنع من ينكر عليه المنكر، أو يحتج بالقدر على الكفر وهو مقيم على الكفر، فحينئذ يكون عذره باطلا، يعني رد الله تعالى ذلك وعاب على المشركين أنهم يحتجون بالقدر ويقولون لو شاء الله ما أشرك، فلأنهم يعني مأمورون أن يتوبوا إلى الله، لأنهم الآن لو تابوا وأسلموا لكانت هذه مشيئة الله، ولو استمروا في كفرهم فهي مشيئة الله، يعني فهم الآن عندهم قدرة على أن يتوبوا ويسلموا ويكون ذلك أيضا موافقا لمشيئة الله، فليس لهم أن يحتجوا بمشيئة الله من أجل الاستمرار في الكفر. يعني ما الذي أدراهم أن الله تعالى شاء لهم أن يستمروا على الكفر أو شاء لهم أن يتوبوا؟ هم الآن هذا شيء أخفاه الله عنهم في المستقبل، الماضي خلاص علم، لكن المستقبل لا يعلمون ما الذي شاءه الله لهم في المستقبل، والله تعالى أعطاهم قدرة على أن يتوبوا ويسلموا ويرجعوا، فليس لهم أن يحتجوا بالقدر على الاستمرار في الكفر والذنب. فهنا المشركون يحتجون بالقدر وبمشيئة الله على الامتناع عن إطعام الفقراء، فذم الله سبحانه وتعالى صنيعه. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، قال وفي هذا نظر. يعني ابن كثير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول هناك احتمال أن كلام الكفار انتهى عند قوله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يكون انتهى كلام الكفار ثم يكون من كلام الله تعالى مخاطبا الكفار: إن أنتم إلا في ضلال مبين يا أيها الكافرون. لكن ابن كثير يقول في هذا نظر، يعني لأن التفاسير والسياق، يعني التفاسير المأثورة والسياق تفيد يعني أن هذا تتمة كلام الكافرين لمن أمرهم بالإنفاق في سبيل الله. فالكفار يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها الآمرون بالمعروف إلا في ضلال مبين، يعني بدعم الكفار. ثم يقول سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: متى هذا الوعد؟ قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. من تفسير القرآن والقرآن دائما الكفار يستعجلون هي قيام الساعة، يقولون لرسلهم، يعني أنتم تزعمون أن هناك يوما سيبعث الله تعالى الناس فيه ويحاسبهم ويجازيهم، أين هذا اليوم ولماذا لم يأتي حتى الآن؟ لو كان حقا فأتوا بهذا اليوم. فيستعجلون الساعة ويستعجلون قيام يوم القيامة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بهم، لا يؤمنون بالساعة ولا يؤمنون بيوم القيامة، ومع ذلك يستعجلون، يقولون لو كان حقا فلماذا لا يأتي الآن. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه والله أعلم نفخة الفزع. الصيحة هي النفخة في الصور، وهناك نفختان. الله تعالى خلق ملكا كريما وهو إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، والصور هو البوق العظيم، بوق كبير ضخم. والملك إسرافيل أمر أن ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الفزع. طبعا هناك من يقول يعني هما نفختان فقط، وهذا قول جمهور العلماء، وهناك قول آخر أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ثم الصعق ثم البعث. يعني أكثر العلماء يقولون يعني قوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أنها المقصود بها نفخة الصعق، يعني هي نفخة الصعق، يفزعون ويصعقون في نفس الوقت من نفس النفخة. ثم بعد ذلك نفخة البعث اللي يخرجون بها من القبور. وبعضهم جعل نفخة الفزع شيء غير الصعق، يعني النفخة أولا يفزعون ثم يليها نفخة يصعقون فيها أي يموتون، وبعدها نفخة البعث. فهنا ابن كثير رحمه الله يقول: وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، يعني عادة في الأسواق وفي يكون هناك صياح واختلاف على أشياء ورفع أصوات، فبينما هم يعني يختصمون ويتجادلون ويختلفون في أمور، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت هو صفحة العنق، يعني جانب العنق، جانب العنق. يعني الناس تميل أعناقها هكذا، يعني تخفض جانبا وترفع جانبا. الصيحة جاية من فوق، يعني الصوت جاي من فوق كحال من يسمع يعني صوتا يعني عجيبا هائلا فيطرقون سمعهم يعني على احد يخفضون جانبا ويرفعون جانبا. يتسمع الصوت من قبل السماء يعني يسمعون صوتا من السماء فكل واحد يعني يخفض عنقه كحال من يسمع صوت جاي من السماء فيحاول ان يجعل اذنه في اتجاه السماء يعني فيخفض عنقه. قال فلا يبقى احد على وجه الارض الا اصغى ليتا ورفع ليتا وهي صفحه العنق يتسمع الصوت من قبل السماء ثم يساق الموجودون من الناس الى محشر القيامه بالنار تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا قال فلا يستطيعون توصيه اي على ما يملكونه. الامر اهم من ذلك. فلا يستطيعون توصيه يعني ما في وقت ليوصي في امواله بعد موته ماذا يفعل بها وخلاص يكونون في شغل عن ذلك. ولا الى اهلهم يرجعون. قال وقد وردت هنا اثار واحاديث ذكرناها في موضع اخر. ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نفخة البعث. إذا الإمام كثير رحمه الله من الفريق الذي يرى أن النفخات ثلاث نفخات. نفخة الفزع أولا لا يموت الناس فيها ولكن يفزعون. ثم بعد ذلك نفخة الصعق التي يموت فيها ثم نفخة البعث. ورد نعم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر نفختين فقط الصعق والبعث ثم سألوه يعني ما بين النفختين يعني قال هو الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين النفختين أربعون. أبو هريرة رضي الله عنه سألوه 40 سنة قال أبيت 40 شهرا قال أبيت 40 جمعة أو أسبوعا قال أبيت 40 يوما قال أبيت. يعني أبيت أن أخبركم يعني هو لا يعلم أو لا يدري يعني هي 40 يوما أو شهرا أو سنة فعلم ذلك عند الله. ثم يقول سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال هذه هي النفخة الثالثة يعني على رأي الإمام الكثير أن نفخة البعث هي الثالثة وعلى قول جمهور العلماء نفخة البعث هي الثانية ويجعلون الفزع والصعق هو شيء واحد يعني نفخة الفزع هي نفخة الصعق على قول الجمهور. إذن هذه هي النفخة الأخيرة هي الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. والأجداث هي بمعنى القبور أيضا. ولهذا قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون فالنسلان هو المشي السريع. وشبههم الله تعالى بحال المشركين يوفضون إلى النصب كان لهم طقوس في عبادة الأصنام النصب الأصنام التي يعبدونها فكانوا يركضون إليها يعني يكون الصنم في يعني أمامهم ويتجمعون ويركضون في اتجاه الصنم، فشبه خروجهم من البعث يعني يتجمعون ويركضون يعني ويمشون يعني مشيا سريعا، وشبهوا كذلك بالجراد كأنهم جراد منتشر مثل إسراع الجراد في سيره. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني بين النفختين الله سبحانه وتعالى يعيد يعني خلق الأجساد، الأجساد في القبور تكون الأجساد قد بليت وفنيت، الله سبحانه وتعالى ينزل مطرا غليظا من السماء فينزل على الأرض التي فيها قبور الناس فيعيد خلق الأجساد، فالأجساد تصبح موجودة في القبور، الأجساد مكتملة موجودة داخل القبور. ثم عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق أو في الصور نفخة البعث، ورد في بعض الأحاديث والأثار أن الله تعالى يجمع له الأرواح، أرواح بني آدم كلها تكون في هذا الصور، يعني سبحان الله بقدرة الله تعالى صور ضخم عظيم يتسع للأرواح كلها، فكل أرواح بني آدم تكون داخل هذا الصور، فإذا نفخ في الصور خرجت الأرواح تطايرت مع النفخة، فالأرواح تخرج من الصور وتتطاير وتذهب كل روح إلى جسدها، كل روح تعرف الجسد الذي تدب فيه وتحل فيه، كل روح تذهب إلى جسدها فتحل الروح في جسدها فترجع إليه الحياة فيصبح حيا، فينفض الغبار والتراب عن قبره ويخرج منه بأمر الله سبحانه وتعالى، فالناس ينفضون التراب عن قبورهم يصبحون أحياء وهم داخل القبور، ويعطيهم الله تعالى القدرة على يعني إزاحة ما فوقهم من التراب ويخرجون من القبور بأمر الله سبحانه وتعالى، يجدون أنفسهم في أرض المحشر يوم القيامة. فإذا خرجوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، يعني سموا مرقدنا يعني كانوا نائمين طيلة مدة البرزخ، قالوا من بعثنا من مرقدنا كانوا نائم مستيقظ يعني من النوم، فقال هذا لا يعارض يعني أنهم عذبوا في فترة البرزخ بالنسبة للكفار، فعذبوا في تلك الفترة، لكن يعني كل ما مروا به من عذاب في القبر كأنهم كانوا نائمين واستيقظوا يعني انتقالا إلى طور آخر أو إلى حالة أخرى، وهو حال الإنسان يعني الإنسان ينتقل يعني من طور إلى طور ومن حال إلى حال، وكل حال يعني هو بالنسبة لما بعده كأنه يعني كأنه نسي، يعني الإنسان مثلا كان في صلب آدم عليه السلام والله تعالى أخرج ذرية آدم ونسرهم بين يديه كالذر، هذه مرحلة، وبعدين هناك عندما كان في رحم أمه وفي بطن أمه لا أحد يذكر ما الذي كان يفعله في تلك الفترة، وبعدين خرج منها وأصبح في الحياة، وبعدين بعد ذلك تأتي فترة البرزخ، فعندما يبعثون يوم القيامة خلاص هذا بداية طور جديد من أطوار الحياة، فكأنهم كانوا في نوم واستيقظوا من نومهم، رغم ما مروا به مثلا في الدنيا وما مروا به في البرزخ وما مروا به يعني قبل ذلك، كل هذا يعني كأنهم كانوا في نوم واستيقظوا. الرقاد النوم، قال رقد فلان يعني نام، ونمن بعثنا من مرقدنا يعني من نومنا يعني. طيب هذا تفسير. قال وقال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة وذلك بين النفختين. هذا التفسير أيضا يعني لعله أوجه يعني أنه يقول يعني كانوا يعذبون في القبور ويشعرون يعني بذلك العذاب ثم بين النفختين ينامون. بين النفختين ينامون يعني انتهى العذاب القبر ثم مع نفخة الصعق ينامون ثم مع نفخة البعث يبعثون. فهنا قالوا من بعثنا من مرقدنا يعني من هذه النومة التي ناموها بين النفختين. لا يقصدون يعني المرقد اللي هو كل مدة البعث. يعني التفسير الأول من مرقدنا يعني من نومتنا التي تشمل كل مدة البرزخ منذ أن ماتوا في الدنيا إلى أن نفقت نفخة البعث. وأما التفسير المروي عن أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة أن المرقد هنا هو النومة التي بين النفختين. إن كانوا مستيقظين يشعرون بالعذاب الذي كانوا فيه في القبور ثم بين النفختين ناموا ثم بعثوا مع نفقة أيوة صراع قصير نسأل الله العافية. لما الصراع قصير يعني من عذاب قبلها وعذاب بعدها هذا طبعا في حال الكفار يعني المؤمنون يكونون في نعيم يعني في قبورهم بإذن الله. قال فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا. فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قاله غير واحد من السلف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني الكفار يقولون من بعثنا من مرقدنا فالمؤمنون يجيبونهم يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن إنما يجيبهم بذلك الملائكة. يقول يعني غير واحد من السلف قالوا يجيبهم المؤمنون والحسن البصري رحمه الله قال يجيبهم الملائكة. قال ولا منافاة يعني لا تعارض إذ الجمع ممكن والله أعلم. يعني لا منع أن المؤمنين يقولون لهم هذا ما وعد الرحمن والملائكة يقولون لهم أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. فالملائكة يقولون ذلك والمؤمنون يقولون ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد الجميع من قول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فعلى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله يقول هم الكفار أنفسهم يقولون من بعثنا من مرقدنا ويقول الكفار أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لكن هذا إيمانهم بصدق المرسلين لا ينفعهم يوم القيامة. يعني يوم القيامة خلاص عرفوا أن المرسلين كانوا صادقين فيتكلمون فيما بينهم يقولون يعني هذا الذي وعد الله تعالى به أنهم يبعثون يوم القيامة والرسل أخبروهم أنهم سيبعثون يوم القيامة فيقولون وعد الله صدق وعد الله وصدق ما وعدت به الرسل. لكن هذا الإيمان لا ينفعهم بعد أن انتهت هذه الدنيا. قال نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح. ابن جرير نقل أن قول عبد الرحمن بن زيد أن الكفار هم يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولكن يقول اختار الأول وهو أصح أنه من قول المؤمنين أو قول الملائكة. قال وذلك كقوله تعالى في الصافات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن هذه الآيات هنا تؤيد أن الذين قالوا ذلك هم المؤمنون، لأن الله تعالى قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأن المؤمنين يقولون للكفار يوم القيامة يبكتونهم، يعني يقولون لهم هذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به، هو يعني أمامه. وقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كقوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي أرض المحشر، والزجرة صيحة. فيقول يعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن في سورة النازعات، الله تعالى يقول: فإنما هي زجرة واحدة، يعني صيحة واحدة، فإذا هم بالساهرة، يعني مجرد الصيحة إذا هم موجودون في أرض المحشر. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني مجرد نفخة البعث إذا بالذين في القبور إذا بهم أحياء واقفون بين يدي الله تعالى. وقال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون. محضرون يعني موقوفون، محشورون، موقوفون بين يدينا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي من عملها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تظلم نفس شيئا، يعني ما عملته كل نفس من خير فإنها لن تظلم، يعني لن يضيع عليها ثوابها عملته من خير. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لن يعاقب أحد إلا على ما عمل، لن يعاقب على شيء لم يعمله، ولن يظلم، لن يهضم ثواب شيء من الطاعات عمله. ثم يقول سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. كم دقيقة بقيت على بشاء؟ ثلاث دقائق. طيب نحاول إن شاء الله نقرأ تفسير هذه الآية الكريمة. قال: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات، وبرضو العرصات أي أرض المحشر، يعني أي الساحات، يعني العرصات اللي هي الساحات الواسعة الأفنية الفسيحة، فالمقصود بها أرض المحشر. إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات، أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري: وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. يعني دائما في القرآن الكريم يأتي الترغيب والترغيب، أو الترغيب والترغيب، يتقدم أحدهما ويأتي الآخر بعده، فإذا قدم الترهيب جاء الترهيب بعده. فبعد أن ذكر الله تعالى يعني حال الكفار ويعني ما هم فيه عند البعث، فذكر سبحانه وتعالى حال أهل الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، أي عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: في شغل فاكهون، أي في نعيم معجبون أي به. وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس: فاكهون، أي فرحون في شغل، يعني في نعيم، يعني مشغولون بالنعيم، بالتنعم بنعيم الجنة، فاتهون الفريقون يعني بما أنعم الله عليهم، وهم إيه مشغولون بنعيم الجنة عما يعانيه أهل النار من العذاب. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما هو شغلهم؟ قالوا شغلهم افتضاض الأبكار. افتضاض الأبكار، الحول العين يعني أبكار، فمشغولون بافتضاض الأبكار يعني بجماعة الحول العين يعني، فهذا هو شغلهم. هذا تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وارضاه. ونساء الجنة سواء من الحور العين أو من المؤمنات في الجنة يعني كلما يعني افتضت بكارتها ترجع بكرا مرة أخرى، يعني بعد الجماع ترجع بكرا مرة أخرى. الإضافة طبعا مفتوحة يعني، يعني ورد في الحديث يعني أن السحابة يعني تمر بأهل الجنة فتقول لهم ما تشاءون أن أمطركم، يعني اطلبوا أي شيء أمطره عليكم، فيقولون أمطرينا كواعب أبكار، فتمطر علينا يعني كواعب أبكار بأمر الله سبحانه، يعني أي شيء يريده أحد أن تمطره فالسماء تنزل عليهم، يعني السحابة تنزل عليهم على كل منهم ما يريد. وكما قال تعالى فيها ما تشتهي الأنفس، يعني أي شيء يطلبه ويجده يجده بإذن الله. قال وقال ابن عباس في رواية عنه، يعني الرواية المشهورة عن ابن عباس هي مثل ما جاء عن ابن مسعود وعن مفسرين من التابعين أن الشغل هو افتضاض الأبكار، في رواية عنه بسماع الأوتار، الأوتار هو العزف على العود يعني، وهذا من نعيم الجنة، يعني الموسيقى يعني حرمت في الدنيا، والخمر والحرير على الرجال وأشياء، لكنها في الجنة يعني هذه الأمور هي مما ينعم به أهل الجنة في روضة، يعني تحبرون في الجنة، يعني فسر بسماع الغناء يعني. فقال ابن عباس بسماع الأوتار، وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار. أبو حاتم يقول يعني لعله تصحيف سمع يعني، أو التفسير المشهور عن ابن عباس افتضاض الأبكار، فقال لعله سامعا يعني كان بعيدا سمع سماع الأوتار، ولعله يعني تفسير آخر لا يعارض به الأول، يعني يكون أيضا مما ينشغل به أهل الجنة. قال وقوله هم وأزواجهم، يعني مما يرجح هذا التفسير افتضاض الأبكار، لأنه قال في شغل فاكهون هم وأزواجهم، يعني المشغولون هم وأزواجهم. قال مجاهد وحلائلهم في ظلال، أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والصدي وحصيف، الأرائك هي السرر تحت الحجال، والحجال اللي هو شيء يعني يشبه الخيمة كده، يوضع فوق السرير، يعني تعرفون بعض أحيانا يضعون فوق السرير يعني زي غطاء شفاف كده، يعني يوضع فوق السرير مثل القبة يعني فوقه، فهم يعني على الأرائك، ففسر الأرائك بأنها السرر تحت الحجال. قال قلت نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين، وفسرها يعني نفس الشيء اللي هي التخوت، يعني الأريكة التي يتكى عليها، والبشاخين هذه اللي هي مثل القبة كذا، يعني من القماش الخفيف تكون يعني ساترة فوق السرير يعني، والله أعلم. طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله حتى يعني لأنه طويل عليكم. يبقى نقف عند آية 56 ونبدأ المرة القادمة من آية 57 اللي لهم فيها سكن وجعلها تصدقا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.